السلام عليكم ورحمة الله. يحب الله التوبة ويحب التائبين. يقول ربنا سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث الصحيح قول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلتها وقد أضلها في أرض فلاه، فبينما هو نائم تحت شجرة قام فإذا راحلته عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ووعد سبحانه وتعالى بالمغفرة للتائبين، ودعا عباده إلى الإقبال على التوبة والاستغفار والإنابة، فكان النداء لأهل الإيمان جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ووعد بالمغفرة فقال سبحانه: إنه كان توابا، وقال أيضا عز اسمه: إنه كان للأوابين غفورا. ما علاقة كل ذلك بما نحن فيه من الحديث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ أنا أخبركم إخوتي الكرام، هذا باب يقوم على معنى التعظيم لله. كلنا بشر، كلنا ذو ذنب وخطأ، كلنا ذاك الباحث عن التوبة والعفو والمغفرة، كلنا ذاك العبد الذي وقف على باب ربه وطرق باب مولاه يطلب العفو والمغفرة والرحمة. إذن هذا هو مقام الربط بين ما نحن فيه من الحديث عن تعظيم الله وعن ذلك الباب الكبير والميدان الفسيح من التوبة والاستغفار والاسترحام من أرحم الراحمين. نعم، تعظيم الله بتعظيم صفاته، والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد تجلية هذا المعنى، يجد إغراء العباد برحمة الله في مقام من مقامات العظمة لله. إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث الصحيح: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي الحديث الآخر: إن الله عز وجل لما خلق الرحمة جعل منها جزءا بين العباد يتراحم به الخلق جميعا، قال: فمنه، يعني من ذلك الجزء من الموزع على الخلائق، ترحم الأم ولدها وترضع طفلها، وبه ترفع الدابة طرفها وقدمها وحافرها عن طفلها ورضيعها وصغيرها، هذا جزء من الرحمة. قال: وأبقى الله 99 جزءا من الرحمة يرحم بها العباد. لا إله إلا الله، وتبارك ربنا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. حسنا، إذا تقرر في القلوب هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، واستقر في دواخلها حقيقة أن عظمة ربنا لا يليق بها إلا أعظم رحمة، وجاء ذلك في العقائد مستقرا وفي القلوب مستوطنا، فلا والله لن تبصر عبدا مهما أذنب وابتعد، ومهما أسرف وأخطأ، ومهما تقلب في المعاصي، إلا أن تعظيمه لربه الذي قام على معنى تعظيم الرحمة التي اتصف بها سبحانه، فوالله ليقودنه ذلك إلى سرعة التوبة والرجوع والأوبة، إلى طلب المغفرة. أبدا لن يحيطه الشيطان بسياج اليأس، ولن يفرض عليه خندق الجزع والقنوط من رحمة الله، وهو يعلم أن له ربا عظيما، عظيم الرحمة، عظيم المغفرة، يفرح بتوبة عبده ويكافئه ويثيبه، بل يطلب سبحانه من عبده أن يعود إليه. فلا والله، كلما سقط قام، وكلما أخطأ استغفر، وكلما أذنب تاب. هذا معنى من معاني التعظيم لله بتعظيم صفاته، وهذا مثال له بالرحمة والمغفرة وعلاقتها بعبادة التوبة التي أحبها الله وأحب أربابها. ولهذا صح أيضا في الحديث: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وصف الحديث حال العبد مع ربه بين سقوط وعودة، بين خطأ وتوبة. قال: أذنب العبد فاستغفر ربه، فقال الرب سبحانه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد عفوت لعبدي. فوقع فيه ثانية وثالثة ورابعة، إلى أن قال الله: قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. إن استقرار هذا المعنى من سعة رحمة الله هو لون من التعظيم الذي ما زال الحديث عنه متتابعا. تعظيمنا لله يحتم علينا تعظيم صفاته جل وعلا التي أخبر بها سبحانه عن نفسه وأخبرنا بها عنه رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وطالما بقي باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تخرج الروح من الجسد، فإننا أمام باب يجعل لنا أوفر حظ من التوبة والفرح بها بتعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.